الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا ظهر يوم الخميس 13 من ذي الحجة في عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم كما سبق هو آخر أيام التشريق، وهو نهاية أيام الحج في بقاء الحجاج ورميهم في منى، فإنه بغروب شمس هذا اليوم ينتهي رمي الجمار. في مثل هذه الليلة، ليلة 14، دخل عليه الصلاة والسلام على نساء فحادثهن وآنسهن، فطلبت منه أمكم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دخلت عمرتك في حجك وشبك بين أصابعك. فألحت رضي الله عنها إلا أن تأتي بعمرة مفردة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم ليس بعيدا عن الكعبة، 7 كيلومترات عن الكعبة، وهذا هو أدنى الحل إلى الحرم. ومع ذلك أمر أخاها أن يعمرها، لما؟ عناية من الشريعة وصيانة لهذه المرأة، مع أن المسألة ليست مسألة سفر 7 كيلومترات، ولكن حفظا لها، فإن الولي للمرأة لحفظها ولأمنها ولصيانتها. وأما سفر المرأة فلا بد من محرم، حتى ولو كان السفر لأداء ركن الله الخامس بحج بيت الله الحرام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولاحظ كيف أنه علق ذلك بقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تعظيم وتفخيم لهذا الأمر، وهو سفر المرأة لوحدها أو مع غير محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي أن اسمه مع المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي ليس لها محرم. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فالسفر لا بد من محرم، أما خلوة الرجل بالمرأة فهي حرام في سفر أو في غيره، في بيت أو في سيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، وهذا نهي عن الاختلاط. قيل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أمر عبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة فيعمرها من التنعيم، فخرج عائشة وعبد الرحمن على بعير واحد يرتدفانه، عبد الرحمن أمام وعائشة خلفه، حتى أتوا التنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم، فأحرمت منه، فكان في هذا بركة وتشريعا للأمة كلها. ما هو؟ أن المكية ومن كان مقيما في مكة إذا أراد أن يأتي بعمرة فيخرج إلى الحل فيحرم منه، وأقرب الحل للكعبة وأدناه التنعيم، فأقيم في هذا الموضع مسجد عائشة رضي الله عنها تيمنا وتفاؤلا بها إذ هي سبب ذلك. وما هذه بأول بركات آل أبي بكر، فبسبب عائشة نزلت آية التيمم، كما قال ذلك أسيد بن حضير، قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. إن عائشة رضي الله عنها استعارت فرطا لها من أختها ففقدته، فأقام الناس يطلبونه ويبحثونه وأقاموا على غير ماء فعطشوا، فحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فأنزل الله جل وعلا قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، بسبب إنزال عائشة الناس، فلما رحلوا بعيرها وجد القرطة تحت البعير. أنزل الله فيها 18 آية من أول سورة النور في براءتها وطهارتها وعفتها، وفي بيان المؤمنين الذين صبروا، ومن ذلك قول الله جل وعلا لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تدرون كيف نزلت؟ كان أبو الدرداء رضي الله عنه مع أم الدرداء وحدهما يؤانسها على فراشها، فقال لها يا أم الدرداء تسمعين ما يتحدث به الناس، أي من اتهام عائشة بالفعل القبيح، أتفعلينه أنت يا أم الدرداء؟ من يقول لها؟ زوجها، ليس معهم أحد. فقالت أم الدرداء رضي الله عنها لا والله لا أفعله. فقال والله لعائشة خير منك وعائشة لا تفعله. فأنزل الله جل وعلا ثناءه عليهما بقوله لولا إذ سمعتموه، أي قالة الإفك واتهام عائشة بهذا الفعل المجرم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظنت أم الدرداء بنفسها أنها لا تفعله، وظن أبو الدرداء بعائشة أنها خير من أم الدرداء وأنها لا تفعله بطريق الأولى. فهذا من بركاتهم، أحرمت عائشة من التنعيم بعمرة، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، فجاءتا جميعا هي وعبد الرحمن، جاءا جميعا، فطافت عائشة بالبيت طواف العمرة، ثم سعت بعده سعي الحج، صح؟ سعي ايش؟ سعي العمرة، انتبهوا يعني لا تضيعوا. ثم سعت بعد ذلك سعي العمرة، ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهما. تقول عائشة رضي الله عنها فوافيناه، أي وافقناه في الموضع الذي حدده لنا، نحن مصعدين وهو نازل، أو نحن نازلين وهو مصعد. فقال أفرغت يا عائشة، أي أتممت عمرتك؟ قالت بلى يا رسول الله. فآذن الناس فأرحلوا ورحلوا إلى المدينة. أفاد ذلك عدة أحكام، منها أن المعتمر إذا طاف وسعى وقصر بعد حجه أجزاه ذلك عن طواف الوداع، ومنها أن الحاج إذا أخر طواف الإفاضة في آخر شيء ثم طاف بنية الإفاضة وسعى بعده سعي الحج لم يلزمه أن يرجع ويطوف للوداع بعد ذلك، لأن السعي تابع للطواف، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن ترجع بعد سعيها وتقصيرها فتطوف للوداع. ومنها أنه يجوز الإتيان بعمرة بعد الحج، لكن هل هذا الفعل هو الأفضل أو أنه مباح؟ الجواب أن هذا الفعل مباح وليس هو الأفضل. لماذا ليس الأفضل؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته، بل الصحابة كلهم، قال عائشة لم يعتمروا بعد حجهم، دل على أن الأفضل هو أن يأتي الإنسان بحجه وعمرته ولا يأتي بعدها بعمرة لغيره أو لنفسه. إذا أراد أن ينفع ميتا من أمواته كأبيه وأمه وجده وجدته فينفعهم بالدعاء لهم أعظم من أن يأتي لهم بعمرة مفردة. أما إذا لم تطب نفسه إلا بأن يأتي بعمرة فلا مانع، على أنه في مثل هذه الأيام وأيام الزحام الأفضل للإنسان أن يراعي إخوانه المسلمين من الحجاج والطائفين فيخفف عليهم، فمن ترك العمرة تخفيفا لإخوانه ضاعف الله عز وجل أجره ومثوبته. وها هنا سؤال أيها الإخوة، ما هو الذي ينفع الميت من عمل الحي؟ ماتت أمك أو جدك وجدتك أو أبوك أو أخوك أو حبيبك وأردت أن تنفعه، بما تنفعه؟ هل تقرأ الفاتحة على روحه؟ أو تقرأ ختمة من القرآن فتهديه ثوابها؟ لا، لا هذا ولا هذا، فإنه مات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، فهل قرأ النبي الفاتحة على روحه؟ أو استأجر قراء أن يقرؤون ختمات على روحه؟ لم يفعله. ماتت خديجة حبه وخدنه وأم ولده، ما فعل ذلك. ماتت بناته الثلاث في حياته، رقية وزينب وأم كلثوم، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. مات جعفر بن أبي طالب شبيهه خلقا وخلقا، قتل في مؤته فلم يقرأ الفاتحة على روحه، ولا ختمات ولا استغفارات ولا تسبيحات ولا تهليلات فأهداها له. إذن ما الذي ينفع الميت من عملك أيها الحي؟ جاءت السنة النبوية بأنه ينفع الميت من عمل الحي ستة أشياء، سأذكرها مدللا لها بأدلتها من السنة. أولها وأعظمها وأنفعها وأيسرها على الأحياء وأنفعها للأموات الدعاء، فإن دعاء الحي للميت ينفعه، وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له، وعبر بالولد لأنه أشفق على أبويه، ووصفه بالصلاح لأن الصالح هو الذي ينظر إلى المآل، أما غير الصالح ما همه إلا حياته كالبهيمة، فدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من دعاء ابنك الصالح لك. نعم، يستجيب الله دعاء الصالح الابن لأبيه فيرفعه درجات. الأمر الثاني الذي ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه، فإذا مات الميت وعليه ديون في ذمته فإنه إذا تحملها الحي عنه أو قضاها عنه انتفع الميت بهذه الديون، ودليلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدمت له جنازة فتقدم ليصلي عليها، فلما تقدم تأخر وتقهقر فالتفت إلى ذويه قال أعليه دين؟ عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. عليه ديناران، مبلغ كثير أو قليل؟ قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فصلوا على صاحبكم. وأراد أن يتأخر، فبطن لهذا صحابي جليل فطن لوذعي ألمعي، إنه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فعرف أن تأخر الرسول لأن عليه ديناران دينا في ذمته ورقبته، فقال عندئذ أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، أنا أتحملهما. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم تقدم فصلى عليه، برئت ذمة هذا الميت. لقي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة الأنصارية فقال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين عنه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال: يا أبا قتادة، أأديتهما عنه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن قضاء ديون الأحياء عن الأموات ولو كانوا من غير الأقارب أنه ينفع الميت. كم هذه؟ اثنان. الثالث الذي ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، فإذا مات ميت وعليه صيام من رمضان قضى، أو عليه كفارات في ذمته، فإذا صامها عنه الحي برئت من ذلك ذمة الميت. ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من وليه؟ أي حبيبه وقريبه الذي يريد نفعه وبريرته. من مات وعليه صوم دل على أنه لا يصام عن الميت نافلة أو تطوع، وإنما الذي يصام عنه الصيام الواجب من قضاء أو كفارات. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، يتصدق بصدقة سواء مطلقة أو بصدقة جارية، ويهدي ثوابها ويجريه للميت. ودليله حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك، تصدق عن أمك. فدل على أن الميت ينتفع بصدقة الحي عنه. وأعظم الصدقة ماذا؟ الصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار ونشر العلم، كل ما كان جاريا نفعه يجري لهذا المتصدق عنه أجره. وفي الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. السادس مما ينتفع به الميت يا جماعة ما شاء الله أحسنتم، الخامس مما ينتفع به الميت من عمل الحي الحج عنه، حج فرض أو حج نفل. ودليله ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضي الله، والله أحق بالوفاء. وفي السنن من حديث أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن، أي الانتقال على الإبل، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. دل على أن الحج عن الميت سواء حج فرض أو حج نفل ينتفع به الميت من عمل الحي. سادسا مما ينتفع به الميت من عمل الحي أداء العمرة عنه، سواء عمرة الإسلام الواجبة أو عمرة النافلة، لأن العمرة حج أصغر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد.